إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل إلا بني واركبوا معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل العصر من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فلا ينزل الغريم. وقيل يا رب ادعي ماءك يا سماء أقلعي الله رضا الماء وخذ من الأمر وقضي الأمر واستوت على جوده وقلنا بعد من قول الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن أجري من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعجب أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم بعد أمم سمتهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك الأنباء الغيب يوحيها إليك ما كنت تعلمها وأنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يغشي السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا بدينة ونحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إنه من أعترك بأموالهتنا بسوء. قال إني أشهد الله أشهد أن بريء مما تشركون. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم واستخلف ربي قوما غيركم ولا تنظرونهم شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. لما جاء الهدى نجينا هدى والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا ما كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعنة قوم هود. ويا ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبدنا نعبد آباءنا وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة ربي وآتاني رحمة فإن أنصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخصيب. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ولهم خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين لا يرون فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء الموج الحميد. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأبتسموا خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائلة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أعيد أن أعجبت وهذا يبعني شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته وعليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب إبراهيم قوم وجاءته البشرى جاءتنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه مريب. يا إبراهيم أعرض هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هم أظهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم عدو رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتكم الحق وإنك لتعلم ما نريد. قالوا أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إن امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعده الصبح وليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة سجيل ممدود مسومة عند ربك وما فيها من الظالمين ببعيد. بلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما تنشرك يا رب الإنسان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اغفر مكيال والإنسان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب صلاتك تموت عن نسوك ما يعبد آباؤنا أولا نسأل في ألوان كما نشاء إنك أنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على ذمة ربي وأرزقني برزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا إصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم بدوي منكم بعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفع كثيرا مما تقول وإنا لدرك فينا ضعيفا ولولا رحمك لرجمت وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرشدني أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إن عملي سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه من يأتيه عذاب يخزيه ومن المكاتب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمر الجن شعيبا والذين آمنوا معهم برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا للذين كفروا بعد ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقول قومه يوم القيامة فأورده النار وبئس الورد المنور وأتبعوا في هذه يوم ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائل وحصيد وما ظلناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم يدعون من دون الله من شيء لما جاء ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمه إن أخذه وليم من شديد إن في ذلك لآية من خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مدعو له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لنوفيهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما لنوفينهم ربك أعمالهم إنهم بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت عليهم كتابك ولا تقرأوا إنهم بما تعملون بصير ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكوا النار ولا يكن من الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفا النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك القرار الباكين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان القرون من قبلكم من بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليل ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك الظالمين وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذا الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عالمون وانتظروا إنا منتظرون والله غير السماوات والأرض والذي مرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.